السلام عليكم. بعطيكم قصة قصيرة لكنها جميلة صراحة وفيها موعظة كبيرة جدا جدا. القصة صارت في 2016 في أحد المناطق اللي في القاهرة في مصر. مرت علي صراحة هالقضية وحبيت أطرحها عليكم. والقضية عن شاب اسمه لطفي، هذا سباك، شاب عمره 29 سنة ما تزوج ويبي يكون نفسه شوي ويشتغل سباك، يعني شغل شوي متعب. المهم يوم الأيام وتنتقل عائلة جديدة عندهم في نفس الحي اللي هو ساكن فيه، مرة وعندها بنتها عمرها 27 سنة. البنت هذه اسمها شيرين، لكن شيرين شنو؟ والله العظيم أنا لما قريت الوصف للبنت وجمالها قلت الحين شلون بنقلها حق المتابعين؟ راح يقولون هذا يدور بس وين البنت الجميلة ويمكن يبالغ بالوصف. قاعد أقول لكم لطفي لما شافها أيقن أن من سمع ليس كمن رأى، لأن البنت كانت جميلة بحق لا أو أكثر من اللازم، انجن عليها لطفي. المهم لكن يعني محرج، يعني شون يعني البنت توا ساكن عندهم يشوفه وهي طالعة وهي رادة وكذا، وتجيه الفرصة على طبق من ذهب. ولا أم البنت هذه أم شيرين كانت تبحث عن سباك، سألت في الحارة قالوا هذا لطفي معروف موجود. قالها آمر يا ستي، قالت تعال عندي في البيت في الشقة في بعض الأشياء لأن تونا احنا ساكنين ونحتاج إلى تصليحات. قال لها من عيني هذه قبل عيني هذه، وصار الشغل يعني حتى التكلفة يعني يعطيهم ياها بسعر بخس جدا علشان يتقبلونه شيرين وأمها. وفعلا صارت الأم تشوف الولد هذا يشتغل بجد وتعب وما ياخذ أجرته، وصارت تجيب له القهوة وهالشاي وشوي تقول له تعال تفضل أكل معانا، وصار الشغل اللي يخلص بيوم يومين يخليه شهر من كثر ما كان مستمتع أنه داخل بيت البنت اللي شال عقلبه. والبنت تمر عليه وكل يوم البنت وهي بنت الشيطان شوي، لكن البنت رغم من الجمال اللي هي فيه والأنوثة إلا إنها سليطة اللسان وعندها طبع حاد جدا وعصبية وما تبتسم وتدلع، لكن عرفت الشخصية اللي المضطربة كذي. هالشيء هذا ما كان أصلا يهمه من كثر ما كان يعني هيمان في جمالها، ولا هام موضوع انها عصبية وكان يشوفها يعني شلون تتعامل مع والدتها مع الجيران لما تعصب ولا تطلب شيء. الولد يبيها وصار كل يوم الثاني يلبس احلى لبس والعطورات وهو رايح يصلح المطبخ ولا تكرمون الحمام. المهم ويتبوسم حق البنت وكذا. هذا ايش قصتها؟ كل ما يجي واحد يخطبها التشرط وتحط عليه طلبات تعجيزية وينحاش، لين جاء هذا لطفي جاي من اقصاه ومغمض وما عنده مانع يدفع شقة عمره مقابل ان البنت توافق عليه. يوم شافته ان فعلا يعني الولد يبيها، اول ما خلص شغله عندهم ويروح يجيب امه وابوه حق أم شيرين ويطلب إيد البنت. قالت له والله يا ولدي أنت يعني ترى البنت عندها يعني أفكار وطلباتها زيادة، وأنا هذه بنت الوحيدة وأنا مدلعتها، وزي ما أنت شايف يعني البنت لهلوبة وحلوة وصغيرة. قال يا حق أنا من إيدك دي لإيدك دي، أطلب اللي أنت تبينه. قالت والله نشوف، يعني البنت عاوزة شقة، عاوزة شبكة، حطت عليه شبكة غالية، عاوزة أثاث وأيمة ومؤخر وما ادري شنو وما المهم قال ما عندي مانع. حتى امه وابوه قالوا له يا لطفي ترى الطلبات اللي طلبتها البنت يعني جدا مبالغه، ما في بنت تطلب هالطلبات، وبعدين انت من وين لك؟ قال انا اللي محوشهم وكمان يعني حستلف. قال انت راح تدمر نفسك. قال ما عندي مانع، مش بالنهايه حتكون مراتي وكل اللي بملكه حيكون ليها، خلاص انا اللي حنبسط واعيش و... قال انا كيفك، احنا موافقين وموافقين. وفعلا ويتزوج لطفي شيرين، وتعال هاتي يا مشاكل من اول يوم. حتى في حفل الزفاف في الفرح شيرين هذه قلبت الدنيا ومعصبة، حتى وهي لابسة الطرحة والناس تضحك وتصفق وتغني وهي مو عاجبها شيء، يعني حاسة انها يعني كأنها غلطت يعني اخذت واحد بسيط، وتقول له الكوشة مش حلوة، وهو قاعد جنبها ويقول له ما يخالف عدي اليوم الله يخليك اللي تبينه وانا حاضر لا تخربين حفل الزفاف. المهم عدت الليلة على خير، ومن بعدها كل يوم مشكلة. تبين كذلك ان والدة شيرين يعني جدا متعلقة في بنتها، ما تفارقها وعلى أتفه الأمور تتدخل ودائما تزورها، والولد ما قام ياخذ خصوصيته في البيت قال مو مشكلة هذه وحيدتها وأنا ما بأمنعها وأبيها تكون مبسوطة وكذا ما يخالف. قام يعدي مرة مرتين مشاكل مشاكل مشاكل، وصار يعني على طرف لسانه موضوع الطلاق، يعني مل وتعب من كثر المشاكل ومن كثر الخناقات والصراخ، ولسانها طويل ومن النوع اللي تقعد تردح وتولول اللي تعطيك جمل ورا بعض، يا بنت يا موكوسة يا اللي كني من النوع هذا اللي يطلعون بالأفلام ابتلش فيها. إذا عصبت عليه تقول له والله لا أفضحك في الحارة، تقوم تفتح البلكونة وتصرخ لا حول يا بنت الحلال، خلاص خلاص يهدي فيها لين صار كل ما عصب وما يقدر يمديد عليها البنت شرسة، يقوم يطلقها بعدين يرجعها بعدين يطلقها بعدين يرجعها. وبعد يوم من الأيام ويوصل لطفي حده، ما وعت شيرين إلا على رسالة كاتبها وحاطها على الثلاجة، وإن أنا خلاص راح يعني أهجرك يعني، وراح ابتعد وراح أطلقك بشكل رسمي، واللي بين انتهى وأنا مستحيل أرجع لك. هرب الولد خلاص ما هو قادر يتحمل، وفعلا تطلقوا واستمر الطلاق لمدة سنتين. المصيبة وين؟ المصيبة أنها رجع يسكن في بيت أهله، وهي كذلك تركت الشقة وسكنت مع والدتها في نفس الحارة اللي هو ساكن فيها، وسنتين وهي تسوي له حركات يعني تبي تقول تبي يعني ينبه ضميره أو إنه يعني يتندم إنه طلقها، يعني تبي تلعب عليه شوي. المهم انجن عليها، عدى سنة سنتين قال يمكن تعدلت يمكن كذا، المهم ويروح ويجيب أهل الخير ويسوون اجتماع وصلح بين الزوجين، وطلبت عليها مثل الرضاوة أن يدفع لها مبلغ، وما أدري شنو طريقة استرجاعها على ذمته، يمكن لأن طلقها غيابي أو ما كان طلاق بائن. المهم رجعها ودفع لها يعني رضوة وكذا، وجاب لها شبكة وكأنه عرس من جديد. المهم رجعوا بعد ما انحلت مشكلتهم، يعني رجعوا إلى بعض وسوالها مثل حفل زفاف أن يعني يزفونها من بيت أهلها إلى شقتها، وأن يبدون حياة جديدة. وهو فعلا ميت فيها، حتى من بعد ما فارقها صارت كل البنات اللي يشوفهم ما يجون، يعني ما يسوون عنده ظفر شرين. البنت كامل المواصفات. في ليلة الدخلة طبعا مثل أي زوجين مستقبلها بكل حب وحنية، وهي البنت كانت في قمة الروعة والهدوء على غير العادة. المهم أول ليلة عاشوا قصة حب، وجو منتصف الليل يبينامون. لكن لطفي لما جاء حط راسه على الوسادة ويفكر، بدت الهواجيس والأفكار والمشاعر عنده تتلخبط، وخصوصا بعد ما صار يعني يركز على أمر كان غافل عنه. قال خلال هالسنتين شيرين هذه شلون يعني قزرتها السنتين؟ هل صانت نفسها وحافظت على شرفها وعلى سمعتها وكذا، ولا لعبت من وراي؟ بما ان احنا كنا مطلقين، انا شو ما سألت شو ما شيكت شو. صار يفكر يفكر، التفت عليها وهم على الفراش. قال شيرين عاوز اسألك سؤال، والله يخليك يعني ما تاخذيش عني فكرة غلط. قال لا يا حبيبي يا لطفي يا لطلط آمر. قال لها أنت السنتين دول يعني عرفتي حد غيري؟ قالت شوف يا لطفي، السنتين دول طبعا هي لأنها هي طبعها حاد وما تحب تعتذر أو تنازل أو تقول لا والله لا لا لا لا, لا. قالت شوف احنا السنتين الماضية صار ما كنا زوجين، فأنت ما تحاسبني على أي شيء. هي ما قالت له إذا أنا لي علاقة ولا لا، بس هي ما تبي تنزل من نفسها وتحس أنها كأنها تترجع. قالت له أصلا شلون أنت تحاسبني على سنتين أنت أصلا ما كنت فيها زوجي؟ خلاص إحنا من اليوم أزواج، غير كده ما فيش. قال يعني معنى كلامك ده أنه كان في حد غيري؟ قالت تعرف أقول لك إيه؟ قال إيه؟ قالت ايوه في حد. قال لا والله اقتلك، احشرب من دمك، اقسم بالله العظيم ان حشرحك. فقامت تضحك باستهزاء، البنت قويه ولا هامها، تضحك على تهديده. قالت بتقول ايه؟ عيد مره ثانيه ما سمعتك شيء مزبوط. قال والله حقتلك. قالت استنى شويه، وتقوم تطلع من غرفة النوم وتروح للمطبخ. جابت أكبر سكينة موجودة عندها في المطبخ، هالكبر سكينة جابت له. قالت له تفضل يلا وريني إزاي حتقتلني، إزاي حتذبحني يا راجل يا فحل يا سيد الرجالة، يلا وريني رجولتك. هذا اصلا واصل مرحله قام ما يشوف، يعني هو سنوات اللي كان معصب ايام ما كانت زوجته، والسنتين اللي طلقها، والمعاناه والحرمان اللي صار معاه، والخسائر، ورد مره ثانيه دفع وترجى العالم عشان يتوسطوا له، وجابها مره ثانيه، وبالنهايه يعني تقول له لا ايوه انا خنتك عندك حاجه، ورايحه جابت له السكين. وهو واصل شنو؟ واصل الجيم اوفر. او يمسك السكين ويقشقش فيها، قش قش قش، تطعن بشيرين، قطع حد تقطع لا، وبالنهاية قام ونحرها، خلص عليها. يوم ريح شوي واستوعب، اتصل في رجال الأمن وبلغهم أنا قتلت زوجتي. احضروا، ألقوا القبض عليه وعلى أداة الجريمة، ورفعوا الجثة والبصمات والأدلة واعترافاته كاملة، وتم الحكم عليه بالإعدام. الفائدة من هالقصة أن لحظة الغضب بينك وبين زوجتك أو بينك أنت وبين زوجك، وشفت أن الأمر الآن وصل إلى مرحلة من الغضب أو عدم التفاهم، لا تصعدين الموقف، حاول أنك تنسحبين من هالمكان هذا، مو تردين عليه ويلا أبي أشوف إذا أنت رجال، يلا هاك المسدس هاك السكين، يلا طعني يلا طعني طعني. لا لا لا لا لا، هذا مثل ما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ليش قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن اللحظة هذه هي اللحظة يفقد فيها الإنسان الإدراك، خصوصا لو وصل مرحلة الغضب، وإذا كان بيده سلاح الشيطان يدفع على أنه يطعن أو أنه يطلق النار أو أنه يرتكب هالجريمة. فإذا صار الموقف شاد بينك وبين أي شخص، لا تجي توقف تحط وجهك عند وجهه كذي وتقول يلا مد يدك مد يدك اذا انت رجال، او اطعني، او يلا اقتلني اذا انت رجال. هذه اللحظه يمكن ما يكون هو اصلا في ادراكه، او هو يمكن يكون جبان، لكن التحريض اللي انت تسويه او انك تضع في موقف مثل هذا ممكن انه فعلا تدفعه لارتكاب الجريمه حتى لو كان جبان، وخصوصا الجرائم اللي تحصل بين الزوج والزوجة. دائما تيجي الزوجة يلا يلا إذا فيك خير، يلا إذا أنت رجال، إذا أنت من ظهر رجال، إذا أبوك في خير، إذا أنت فيك خير، أو الرجل يقعد يهددها إذا أنت فيك خير، يلا إذا أبوك رجل محترم يلا مدي إيدينك، ولا يلا أضربيني ولا أطعنيني ولا. هذه اللحظة هي اللحظة الكارثية في وقوع كل الجرائم اللي تحصل، خصوصا الجرائم العائلية بين الزوج والزوج، بين الأخوان، بين الخوات، بين. لذلك أول ما تشوف الموضوع وصل للغضب بينك وبين زوجتك، اسحب نفسك، اسحب نفسك واطلع برا البيت أنت كرجل، وانت كزوجة شفت الامر وصل بينك وبين زوجك لهال، لان بعد ساعة هديتي راح تكتشفين انك يعني كنت غبية بان الموضوع ما كان يستاهل كل هذا، ممكن كان سوء تفاهم او زلة لسان ولا موقف تافه جدا، الناس لو تسمع تضحك عليكم. الله يحميكم ويحفظكم ويدوم المحبة بينكم ويبعد عنكم كل شر. هذه نهاية سلفتنا، فمان الله، مع السلامة.